قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء هل هي حرام أم جائزة؟ لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من المصحف وهو على غير وضوء ولا هو جنوب. لا يقرأ القرآن إلا على طهارة إذا كان يمس المصحف، أما إذا كان لا يمس المصحف فلا بأس أن يقرأ وهو على حدث عن حفظه، إلا إذا كان جنوبا فإنه لا يقرأ حتى يغتسل، لا يقرأ ولا يمس المصحف جميعا. لكن إذا كان غير جنوب جاز له أن يقرأ من دون مس المصحف، لكن المصحف لا يمسه إلا هو طاهر، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الذي افتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الحديث المشهور المعروف وحديث حسن جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم لا يمسه إلا المطهر، يعني المصحف. نعم. فالواجب على المسلم أن لا يمسه إلا على طهارة، لكن لا حرج أن يقرأ عن ظهر قلب وهو على غير طهارة إذا كان ليس بجنوب، أما الجنوب فلا بد من اغتساله قبل أن يقرأ، لا يقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن إلا جنابة، هكذا جاء الحديث. نعم. عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن إلا جنابة. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.